خلط بأخرة يعني خلط بأخرة هنا هذا هو الاختلاط خلط بأخرة نعم. عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه. قال أبو داود رواه عبد الواحد يعني بن زياد عن خصيف ولم يرفعه يعني وقفه على ابن مسعود يعني أنه لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من كلام مسعود لم يرفعه يعني وقفه على ابن مسعود. أيوة. ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل ووافق عبد الواحد أيضا في كونه لم يرفعه وأنه وقف على ابن مسعود من؟ سفيان وهو الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوا في الكلام على متن الحديث يعني أن ألفاظهم مختلفة في متن الحديث يعني ليسوا متفقين في ألفاظه ولم يسندوه أي أنهم لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أسندوه إلى ابن مسعود ووقفوه على ابن مسعود لأن هؤلاء كلهم وافقوا عبد الواحد في كونه لم يرفعه إلى ابن مسعود ولم يرفعه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون على هذا من كلام ابن مسعود على رواية غير على رواية غير خصيف. نعم. كلهم ايش؟ ها؟ كلهم لم يسندوه؟ إيه لم يسندوه يعني انه لم يرفعوه الى الرسول، لم يسندوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثل عبد الواحد، ما هو عبد الواحد لم يرفعه؟ بل هو ايضا لم يرفع، هم اولى ما رفعوا لانهم وافقوا. اقول وافقوا. غير رواية خصيف. هو خصيف هو الذي رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة الأولى. وعبد الواحد خالف. عبد الواحد يروي عن خصيف. عبد الواحد يروي عن خصيف. نعم يعني وهؤلاء يروون عن خصيف. نعم يعني نعم لا هم ما هم خالف يعني روايتهم عن خصيف يعني ليس فيها إسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما خالفوا خصيف هم يروون عن خصيف. ولم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا ما قال مثل ما قال عبد الواحد بن زياد أنه انتهى إلى ابن مسعود. إذن الفرق بين خصيف بين عبد الواحد يعني عندنا الآن محمد بن مسلمة نعم محمد بن مسلمة هو الذي يروي عن خصيف مرفوعا وهؤلاء الأربعة الذين هم عبد الواحد بن زياد وسفيان الثوري وشريك القاضي وإسرائيل بن يونس بن إسحاق هؤلاء يرون عن خصيف ويقفونه على ابن مسعود. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عياض قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه وهذا لفظ حديث أبان. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم نعم فلم يدري فلم يدري صلى فلم يدري زاد أو نقص نعم فلا يدري زاد أو نقص يعني في الركعات فليسجد سجدتين قبل أن يسلم سجدتين وهو جالس وهو نعم نعم فليسجد سجدتين وهو جالس يعني قبل السلام يسجد سجدتين وهو جالس أي قبل السلام. وش قال بعده؟ فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. فإذا جاءه الشيطان وقال لك إنك أحدثت فليقل كذبت وحتى يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه حتى يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه يعني يسمع الصوت الخارج من من من الإنسان وهذا سبقا هذا جاء في حديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا يعني حصل له يعني في صلاته يعني هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لكن محل الشاهد من إرادة الحديث هنا هو ما جاء في أوله من جهة أنه إذا صلى صلاة وشك هل زاد أو نقص فإنه يسجد سجدتين قبل أن سجدتين أي قبل أن يسلم أيوه. لكن يعني مناسبة للترجمة هو غير واضح المناسبة للترجمة هو غير واضح المناسبة للترجمة من جهة أنها يعني لأن الترجمة يبني على غالب ظن وهنا ما في إشارة للبناء على غالب الظن ما في إشارة إلى البناء على غالب الظن يعني الحديث في اختصار أو كيف لأنه ما ذكر إيش يسوي بس يسجد وبس هو سيأتي بعده هو الذي بعده ما في شيء اللي وراه حديث أبي هريرة أيوة إيش فيه إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإن وجد أحدكم ذلك فليسجد السجدتين وهو جالس أيوة بعده انتهى. ثم قال أي ثم قال بهذا ثم قال أورد إسنادا آخر قال وهو جالس قبل التسليم ثم بإسناد آخر قال فاسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم أي هو كله يعني مثل ما جاء في هذا إلا أنه هنا قال سجدتين يسجد سجدتين يعني قبل أن يسلم يعني ثم يسلم ولكن من ناحية الترجمة والمطابقة لها لا يطابق الترجمة إلا ما جاء في حديث ابن مسعود الأول الذي هو غير صحيح والذي فيه الانقطاع وفيه ضعف خصيف والذي رفع من طريقه عن محمد بن رفعه محمد بن سلمة من طريقه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فيه كونه بنى على غالب الظن والتنصيص على أنه بنى على غالب الظن لكن ما في تنصيص على أن سجد بعد السلام وإنما في قبل السلام وفيه تشهدان تشهد قبل السجدتين وتشهد بعد السجدتين ثم الخروج من الصلاة بالسلام بعد ذلك فهو من ناحية المطابقة للترجمة في بناء البناء على غالب الظن ما في اللفظ شيء يدل عليه ولكن الذي يدل عليه كما قلت هو حديث ابن مسعود الذي تقدم في باب من صلى خمسة هذا هو الذي يطابق هذه الترجمة يعني الحين فقه الحديث إذا صلى ولم يدري زاد أم نقص الحديث يعني قال فليس السجدتين يش السجد هنا طيب وش يسوي يجيب ركعة أو يبني يعني على ما مضى يبني على اليقين يجيب ركعة أو هو يعني هو ما فيه ذكر ولكن سبقا مر بنا أن فيه بناء على اليقين وبناء على غالب الظن وبناء على غالب الظن وهنا ما في ذكر يعني لا كونه بنى على اليقين ولا كونه بلع على غالب الظن يعني معناه لازم يكمل صلاته لكن على أي طريقة يكملها ليس أمامه إلا بناء على الأقل اللي هو اليقين أو يتحرى ويبني على غالب ظنه هذا هو الذي أمامه شيئان لكن الحديث ما فيه تعرض لهذا يعني معناه أنه فيه اختصار نفهم من صنيع أبي داود أنه فهم من الحديث أنه يبني على أكبر ظنه لأنه أورده في هذه الترجمة يمكن أقول يمكن لكنه يعني ما هو واضح اللهم إلا يكون في طرق أخرى يعني غير هذا الذي موجود هنا يعني شيء يوضح ذلك وإلا مجرد يعني مجيء هذا اللفظ لا يدل على الترجمة. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشهور بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عياض. عن عياض وقيل هو عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو الذي سيأتي في الطريقة الثانية يعني هلال بن عياض. وسيأتي أيضا ذكر أنه هلال ابن أبي زهير. هلال ابن أبي زهير فهو شخص واحد. وهذا الشخص مجهول أخرج حديثه من؟ أصحاب السنة. أخرج حديثه أصحاب السنن. قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل. ثم قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان وهو بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى عن هلال بن عياض. عن يحيى هو بن أبي كثير الذي جاء منسوبا في الحديث في الرواية السابقة أو في الطريقة السابقة. عن هلال بن عياض هو عياض الذي مر ذكره يعني يقال عياض بن هلال ويقال هلال بن عياض ويقال هلال ابن أبي زهير وهو شخص واحد يعني فيه تقديم وتأخير في الاسم واسم الأب أو ذكر اسمه ونسبته إلى أبيه مكنى هلال بن أبي زهير أي هلال بن عياض. عياض هو أبو زهير. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا لفظ حديث أبان. قال وهذا لفظ حديث أبان يعني الطريق الثاني الطريق الثانية. نعم. وهذا لفظ حديث أبان أي الذي جاء في الطريقة الثانية. وقد عرفنا من صنيع أبي داود رحمه الله أنه أحيانا يذكر من له اللفظ في أول الكلام وأحيانا لا يذكره إلا بعد نهاية الحديث وأحيانا لا يذكره إلا بعد نهاية الحديث كما في هذا الحديث الذي معنا حيث قال بعد نهايته وهذا لفظ أبان أي أبان بن يزيد العطار. إذا قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير. إيش قال؟ قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال علي بن المبارك ومعمر نعم هلال بن عياض يعني مثل الطريقة الثانية عياض بن هلال عياض بن هلال يعني مثل الطريقة الأولى التي سمي ولم ينسب. الطريقة الأولى فيها قال عياض لكن ما قال ابن هلال وهؤلاء قالوا عياض بن هلال. أين وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير يعني ذكر اسمه عياض وذكر أباه مكنى فهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله ذكروا اسمه عياض ونسبوه إلى أبيه فقالوا بن هلال. وأما الأوزاعي فقال عياض بن أبي زهير نسبه إلى أبيه مكنى وهو ذلك الشخص المجهول الذي لم يروى عنه إلا يحيى بن أبي كثير اليمامي. نترجم ترجمنا معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعلي بن مبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب كتب الستة. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه قال إن أحدكم إذا كان يصلي جاء الشيطان ولبس عليه فلا يدري كم صلى فعليه أنه يعني يسجد للسهو، لكن هذا كما عرفنا يعني مبني على أنه إما بنى على اليقين وهو العدد الأقل وأكمل ما بقي أو أنه بنى على غالب ظنه إما هذا وإما هذا. سجد السجدتين قبل أن يسلم، نعم، فليسجد السجدتين وهو جالس يعني معناه قبل السلام. سيأتي في الإسناد الذي بعده، نعم، مزادة قبل التسليم. نعم. قال حدثنا القعنبي القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحديث يستفاد منه أن الإنسان لو شك في الثالثة أو الرابعة لكن تبين له أنه صحيح ماشي هو في الثالثة، تبين إيش؟ شك هل هو في الثالثة أو الرابعة؟ نعم. ففكر قليل وتبين له أنه في الثالثة ليس بناء على اليقين وإنما هكذا يشهد للسهو، فيحمل الحديث على ذلك يشهد للسهو أنه هذا يعني من تلبيس. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث، لكنه يعني كما هو معلوم هو إما أنه يعني يتحقق أو يبني على الأقل الذي هو العدد الأقل أو يبني على غالب الظن. نعم. لا تحقق هو يسجد سجدتين سواء تحقق أو ما تحقق. أي يسجد السهو لأن السهو وجد وكون تردد في الصلاة وجد فيسجد الشك. أي نعم. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة يعني كالذي تقدم، ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعمر مضى ذكره وهو بن راشد، والليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. ثم أورد الحديث وقال بإسناده مثله بهذا الحديث بإسناده وزاد، نعم، قبل التسليم لأنه قال وهو جالس وهنا قال قبل التسليم يعني جالس من قبل التسليم يعني مثل الذي قبله قال وهو جالس يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، هذا فيه زيادة وهو بيان أن ذلك قبل التسليم. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثقة، نعم، أخرج له مسلم وأبو داود. عن يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم يعني لأن الزهري أخوه عبد الله وعبد الله بن مسلم ومحمد بن مسلم أخوان وهذا ابن أخيه يعني ابن أخي الزهري عبد الله ابن عبد الله الذي هو أخ الزهري فمحمد بن مسلم ابن محمد بن عبد الله بن مسلم هذا هو ابن أخي الزهري وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن محمد بن محمد مسلم الذي هو الزهري عن محمد بن مسلم الذي هو الزهري ذكر باسمه هنا وغالبا ما يذكر بنسبته إلى الزهري أو نسبته الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب الجد الأعلى أو إلى ابن شهاب وهو أحد أجداده وأحيانا يذكر باسمه كما هنا محمد بن مسلم وقد مر ذكره. قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم قال فليسجد ومعناه نعم قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم يعني هذا فيه توضيح أن سجود السهو يكون قبل السلام كالرواية السابقة التي قال وهو جالس قبل أن يسلم قبل التسليم. قال حدثنا حجاج عن يعقوب مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا عن أبيه هنا رواية يعقوب بن إبراهيم ابن سعد يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن مسلم الزهري وقد مر ذكره. الأخ يسأل يقول ما الشاهد من هذه الأبواب المناسبة من هذه الأحاديث؟ والله كله يعني كما قلت يعني قضية ذكر البناء على يبني على غالب ظنه هذا غير موجود والحديث كلها تدل على أن الإنسان إذا شك في صلاته فإنه يسجد قبل التسليم والحديث التي مرت أو الذي سبق أنه مر أن السجود قبل التسليم فيما إذا كان بنى على اليقين وأما البناء على غالب الظن فالدليل الذي يدل عليه هو حديث ابن مسعود الذي مر في باب من صلى خمسا فإنه يتحرى الصواب في ذلك ويسجد سجدتين بعدما يسلم ولهذا قلنا فيما مضى إن سجود السهو يعني قبل السلام وبعده له يكون قبل السلام في حالتين ويكون بعد السلام في حالتين قبل السلام فيما إذا كان عن نقصان وإذا كان عن شك وبنى على الأقل يكون قبل السلام وإذا كان ويكون بعد السلام إذا كان عن زيادة وإذا كان شك في اثنتين أو ثلاث مثلا وبلى على غالب الظن فإنه يسجد بعد السلام كما جاء في حديث عبد الله مسعود المتقدم وهذه الحديث التي معنا يعني ما فيها إلا أنه يسجد للسهو قبل السلام وكأن يعني الكلام الذي فيه شك أنه فيه إشارة إلى أنه يسجد قبل السلام إلى أنه يبني على الأقل ويسجد بعد السلام قبل السلام والتنصيص على غالب الظن ما جاء إلا في الحديث الأول الذي هو غير صحيح هو حديث مسعود الذي فيه انقطاع وفيه ضعف مع الانقطاع ولهذا هذا الباب الذي هو قوله يعني يبني على غالب ظنه الذي يطابقه وهو واضح فيه أنه يبني على غالب الظن ويكون سجود السهو قبل بعد السلام هذا الذي سبق مرة في حديث صحيح عن عبد الله مسعود ما يزاد موضع ثالث بالسجود قبل السلام إذا شك وتبين له يعني أنه على صواب هو الشك يعني إذا حصل أي شك أو حصل أي ترك يعني شيء يكون قبل السلام هو لأنه يكون في داخل الصلاة يعني شيء في داخل الصلاة يعني معناه لهذا قالوا الشيء الذي ما ورد يعني فيه يعني شيء وحصل فيه سهو يكون قبل السلام لا يكون بعد بل قالوا لو حصل لو حصل أنه حصل منه شك يعني في زيادة حصل منه زيادة ونقصان حصل منه نقصان في الصلاة وحصل منه زيادة في الصلاة فكيف يسجد؟ يسجد قبل السلام يعني يغلب ما كان قبل السلام لا يسجد سجودين يعني لأن السهو لا يتكرر سجود السهو لا يتكرر هو ما فيه إلا سجدتان ولو تكرر السهو ولو تكرر الشيء المتروك يعني كأنه قام كما إذا قام التشهد الأول فإنه يترك جلوس ويترك تشهد وليس فيه إلا سجدتان فسجود السهو لا يتكرر فالغالب هو أن سجود السهو قبل السلام وإنما يكون بعد السلام في المواضع التي ورد وهي موضعان وما عدا ذلك فإنه يكون قبل السلام. خلينا نقرأ بعدين. قال رحمه الله تعالى باب من قال بعد التسليم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من قال بعد التسليم يعني إذا حصل شك في الصلاة قال يكون بعد التسليم لأن الباب الذي سبق الأحاديث التي مرت فيه هي شك ويكون سجود السهو قبل التسليم فهنا قال من قال بعد التسليم يعني إذا حصل شك فإنه يكون بعد التسليم وقد عرفنا فيما مضى أن بعض أهل العلم قال سجود السهو كله بعد السلام وهذا قال به الحنفية ومنهم من قال كله قبل السلام وهذا قال به الشافعية ومنهم من قال إذا كان عن نقص فقبل السلام وإذا كان عن زيادة فبعد السلام وهذا قال به المالكية وقول آخر وهو أنه إذا كان عن نقص أو شك وبنى على الأقل فإنه يكون قبل السلام وإذا كان لزيادة أو كان لشك وبنى على غالب الظن يكون بعد السلام وهذا هو الذي قال به الإمام أحمد وهو بناء على الأحاديث التي وردت في ذلك وقال إنما لم يكن يعني منها يعني في من يعني من هذا القبيل الذي هو بعد السلام فإنه يحمل على ما كان قبل السلام لأن الأصل هو أنه يكون قبل السلام ولا يصار إلى ما بعد السلام إلا في حدود ما ورد وقد ورد في موضعين اثنين هما الزيادة والثاني إذا شك وبنى على غالب ظنه لم يبني على العدد الأقل فالحديث الذي أورده أبو داود هنا هو حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال إذا شك فليسجد سجدتين بعدما يسلم يعني معناه أنه يكون سجود السهو بعد السلام لكن الحديث يعني غير صحيح وغير ثابت ولكن الذي ينبغي أن يصار إليه هو ما دلت عليه الأدلة من أن ما جاء أنه يسجد قبل السلام يسجد قبل السلام وما جاء أنه يسجد بعد السلام يسجد بعد السلام وما لم يأتي فيه شيء فإنه يكون قبل السلام. والإسناد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه هذا غير شيوخ غير في واحد دورقي اللي هو شيوخ اي نعم يعني ذاك يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذاك الشيخ اللي أصحاب الكتب الستة وأما هذا أحمد بن إبراهيم الدورقي لأن أحمد بن إبراهيم الذين يعني في الكتب أحمد بن إبراهيم الموصلي وهذا رواه أبو داود وابن ماجه في التفسير وأحمد بن إبراهيم الدورقي هذا هو الذي روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن حجاج هو بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسافع هذا ما ذكر فيه في التقريب شيء ما ذكر فيه في التقريب شيء, وما في ترجمته في تهذيب التهذيب ما قيل فيه شيء. وروى له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي يعني الأقرب يقول يقال مجهول. والله هو ما ذكر يعني ذكر التلاميذ وشيوخه والذين رووا عنه, ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا حتى في الترجمة في تهذيب التهذيب ما فيه شيء من ذلك. فهو يعني هو مجهول الحال, يمكن يقال مجهول الحال لأنه الذي ليس فيه جرح ولا تعديل قال مجهول الحال, لكن المجهول العين هو الذي يعني لم يروي عنه إلا واحد. لا ولهذا يفرقون بين المجهول ومجهول الحال, يعني يمكن يقال مجهول الحال. أيه. هذا هو. نعم. أي نعم. لأنه إذا قيل مجهول هو مجهول العين, وإذا قالوا مجهول الحال يعني تميز عن مجهول العين. نعم. عن مسافر عن مصعب بن شيبة. عن مصعب بن شيبة هو لين الحديث. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عتبة بن محمد بن الحارث. عن عتبة بن محمد ابن الحارث. ابن الحارث بن عبد المطلب وهو مقبول, أخرج حديثه داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. ففيه مصعب بن شيبة هو يعني لين الحديث, وفيه عتبة بن محمد ابن الحارث بن عبد المطلب وهو مقبول. ومعنى هذا فالحديث لا يكون حجة على اعتبار أن سجود السهو يكون بعد السلام فيما إذا حصل شك, وإنما الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن سجود السهو في حال الشك يكون قبل السلام, ولكن يستثنى من ذلك فيما إذا شك وبنى على غالب الظن فإنه يسجد بعد السلام. أحسن الله لك. لو أعدتم مذاهب العلماء. مذاهب العلماء في سجود السهو كان قبل السلام وبعده. الحنفية قالوا بعد السلام كله, والشافعية قالوا كله قبل السلام, والمالكية قالوا ما كان عن نقص قبل السلام وما كان للزيادة بعد السلام, والحنابلة قالوا مثل ما قال المالكية إلا أنهم زادوا أنه إذا كان بني على العدد الأقل فإنه يكون قبل السلام, وإذا بنى على غالب الظن يكون بعد السلام. اختلافهم هذا في الجواز أو في الأفضل؟ الجواز متفقون على أنه يجوز قبل السلام وبعده, متفقون على أنه يجوز قبل السلام وبعده, لكن الخلاف في الأفضل, يعني هؤلاء يكونون يعني الأفضل يكون بعد السلام, وهؤلاء يكون قبل السلام, وهؤلاء قالوا الأفضل أن يكون إذا كان بنقص بكذا قبل السلام وإذا كان بزيادة بعد السلام, وأولئك أيضا يعني قالوا أنه يعني يكون كذا, ولكن كلهم متفقون على أنه لو وجد سجود السهو قبل السلام مطلقا فإنه يصح. قال رحمه الله تعالى: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس, فقام الناس معه, فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب من قام من اثنتين ولم يتشهد. نعم. من قام من اثنتين ولم يتشهد, يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية لم يجلس للتشهد الأول بل قام إلى الثالثة دون أن يتشهد, وحكم ذلك أنه يسجد للسهو قبل السلام, يسجد للسهو سجدتين قبل السلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن بحينة, هذا الذي معنا في الإسناد, هذا الذي معنا في هذا الحديث, حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من الثنتين فقمنا معه. وكما هو معلوم كانوا في زمن التشريع ويعني هم قاموا معه, ولكنه لما أراد أن يسلم أو عند قبل السلام سجد سجدتين. فدل هذا على أن التشهد الأول إذا ترك وأن المصلي قام إلى الركعة الثالثة فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهذه مكان ما ترك من السجود كما سيأتي، لأنها جبر كما سيأتي في بعض الروايات، مكان ما ترك من السجود من الجلوس، مكان ما ترك من الجلوس أي في التشهد الأول. والحديث يدل على أن يعني السجود بسبب النقص يكون قبل السلام، لأن هذا مثاله الواضح الجلي، لأن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يتشهد وسجد قبل السلام، إذن هو لنقص فكان السجود قبل السلام. وفيه أيضا دليل على أنه إذا تكرر الشيء المتروك بسبب السهو فإنه لا يتكرر له السجود، لأنه قد ترك شيئان هنا وهو التشهد الجلوس والتشهد، لأنه لو جلس للتشهد ولكن نسي أنه يتشهد فإنه يسجد أيضا قبل السلام، لأن المتروك شيئين الآن مو واحد، جلوس وتشهد. وهنا لما قام ولم يجلس معناه ترك شيئين، ويمكن أن يجلس ولكنه يسهو ثم يقوم دون أن يتشهد فيكون ترك شيئا واحدا، وكل منهما فيه سجود، وكل منهما فيه سجود قبل السلام. فهذا فيه أن المتروك أو إذا ترك شيئا بسبب السهو ولو كان متكررا يعني في موضع واحد مثل كهذا فإنه يكفي فيه سجدتان، ولا يسجد لكل شيء سجدتان، لأن لا يسجد لترك الجلوس سجدتان ولا لترك التشهد سجدتان، وإنما يأتي بسجدتين اثنتين تغني عن هذين الاثنين المتروكين اللذين هما الجلوس والتشهد. ولهذا يعني من واجبات الصلاة عند الحنابلة التشهد الأول والجلوس له اثنين، يعني كل واحد هو واجب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج، مر ذكر المتقدمين، وعبد الرحمن هو بن هرمز الأعرج المدني مشهور بكنية بلقبه الأعرج، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بحينة، عن عبد الله هو عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة أمه، بحينة أمه، وهو مشهور بالنسبة إليها، وهذا مثل ابن علية وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. تذكروا في آلاء الله ولا تفكروا بذات الله. أيوة. حديث صحه الشيخ بالسلسلة صحها؟ إيه. بشواهده. ولا كلها فيها مقال وبعضها ضعيفة جدا الحديث، لكن مجموعها يرى الشيخ ما حسن. كيف؟ يرى أنه حسن. لكن في شرح الطحاوية. ايش قال فيه شرح الطحاوية ذكر فيها؟ في الطحاوية؟ أخ أسامة يقول حسن في الطحاوية. شرح الطحاوية؟ ها؟ هذه الطحاوية طيب أي موطن؟ قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. ثم ذكر ها؟ تفكروا في؟ تفكروا في آلاء الله. نعم. ولا تفكروا في الله عز وجل. نعم. أيوة. الكلام طويل أخشى أخذنا الوقت. بس إنه يعني حسنة. ذكر قال وله شاهد. أول شيء أتى بحديث عبد الله بن عمر قال إسناده ضعيف جدا، ثم قال له شاهد من حديث أبي هريرة وقال إسناده ضعيف، ثم قال شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا، وشاهد ثالث من حديث عبد الله بن سلام، ثم قال وفي الباب عن أبي ذر وابن عباس عند أبي الشيخ، ثم قال عن ابن عباس مرفوعا تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله عز وجل، قال وهذا إسناد ضعيف، ثم قال وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي. على كل إن صح فالمعنى واضح، الإنسان لا يتفكر في ذات الله عز وجل، لأن ذات الله عز وجل لا يتفكر الإنسان فيها، ولكن يعني لا يعرف عن الله عز وجل إلا في حدود ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق صاحب الغيب، فما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله وصفاته يضاف إليه ويعتقد طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يتفكر أو يفكر في ذات الله ولا أن تتصور، يعني لا يجوز ذلك، بل الواجب هو اعتقاد بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأننا نثبت كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا مع تنزيه، إثباتا مع تنزيه، لأن قوله ليس كمثله شيء فيه التنزيه، وقوله هو السميع البصير فيه الإثبات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون وينزهون، بخلاف أهل البدع الذين يثبتون ويشبهون أو ينزهون ويعطلون. فأهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه وسلموا من التعطيل والتشبيه على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فإن صح الحديث فطبعا لا يتفكر في ذات الله عز وجل، بل لا يضاف إلى الله عز وجل إلا في حدود ما ورد. يقول نشهد الله على حبك، من إذا زاد في الصلاة أو نقص وسجد قبل السلام أفتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. والإنسان إذا سهى في الصلاة سواء كان بزيادة أو نقصان، فإن سجد قبل السلام فسجده صحيح، وإن سجد بعد السلام فسجده صحيح، ولكن الأولى هو أن يتبع ما جاء به الدليل من كون في المواضع التي فيها السجود قبل السلام يسجد قبل السلام، والأحاديث التي جاء فيها سجود بعد السلام يسجد بعد السلام، والشيء الذي ما ورد فيه شيء يعني يدل على أنه قبل السلام وبعده يحمل على أنه يكون قبل السلام. والإنسان الذي سهى وسجد قبل السلام صحيح، ومن سجد بعد السلام صحيح، والأولى هو التفصيل. يقول ما حكم من صلى العصر وهو متيمم ووجد الماء قبل خروج الوقت لصلاة العصر وعاد الصلاة، فهل تجوز إعادة الصلاة حينئذ؟ الإنسان إذا تيمم وصلى أدى ما عليه، إذا تيمم وصلى أدى ما عليه، وكونه عاد الصلاة نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن إن شاء الله ما عليه شيء، ولكن الإنسان إذا أدى ما عليه يعني تيمم وصلى أدى ما عليه، ما دام أنه يعني في الوقت الذي كان هو غير واجد، مثل أن يكون الناس يعني كانوا في مكان وبعدين تيمم وصلى وبعدين جاءهم يعني ناس يعني آخرين ومعهم ما، ما يلزمهم أن يتوضأوا ويصلوا من جديد. المطر وهو يصلي بالتيمم؟ لا، إذا نزل المطر ويصلي خلاص، نزل المطر إيش؟ وهو يصلي بالتيمم. أيوة، يعني يكمل صلاته ولا؟ الله أعلم، يعني إذا كان جاء في أثناء الصلاة يعني وجد الماء في أثناء الصلاة، هل يتركها ويخرج عنها أو يستمر؟ لا أدري. هل من شروط جواز التيمم دخول الوقت؟ من شروط جواز التيمم دخول الوقت؟ لا، ليس من شروطه، ليس من شروطه، بل الإنسان يمكن أن يتيمم ويصلي صلوات عديدة مثل الوضوء، كما أن الإنسان لو توضأ ثم لم ينقض وضوءه حتى صلى صلوات، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات عام الفتح كلها بوضوء واحد، كلها خمس صلوات كلها بوضوء واحد، فكذلك الإنسان إذا تيمم ثم استمر غير ناقض الوضوء فهو على طهارة، لأن التيمم يقوم مقام مقام الماء. هل تستوي العمرة في الفضل في الأشهر في الأشهر الحرم وغيرها فيما عدا شهر رمضان أم أنها أفضل في الأشهر الحرم؟ والله جاء شهر رمضان جاء فيه فضيلة وجاء ما يدل على فضله، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها الأربع كانت في ذي القعدة وهو في شهر حرام وهو شهر حرام، فالأشهر الحرم كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها ما كانت إلا في شهر حرام، فهل يعني العمرة في الأشهر الحرم أو في أي شهر حرام يكون لها فضل على غيرها؟ الله أعلم، لا أدري. هل استعمال كلمة مولانا للإنسان فيها شيء من ناحية التوحيد؟ لا ما فيها شيء، لكن الإنسان يعني كونه ما يعود نفسه يعني هذه الألفاظ وهذا الكلام الذي قد يتوسع الإنسان فيه وقد يطلقه على من لا يستحقه ومن لا يكون كذلك، يعني يكون الإنسان يعني يتجنب هذا لا شك أنه أولى، وإلا فإنه ما فيها شيء. سبعة يظلهم الله في ظله، هل في الحديث إثبات الظل لله؟ ليس فيه إثبات أن من صفات الله الظل، ولكن قال ظله، نعم هو الحديث هكذا سبعة يظلهم الله في ظله، لكن ليس معنى ذلك أنه أن هذا الظل صفة وأنه مضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة الموصوف، ولكنه مخلوق لله وهو من إضافة المخلوق إلى الخالق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زاد وكان منا المتشهد في قيامه، قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. اللي قبل هذا وشو؟ حديث عبد الله بن بحينة. عبد الله بن بحينة؟ إيه. نعم. إيش قال فيه؟ عد الكلام مرة ثانية. الحديث لا. عبد الله. لا اللي بعد حديث بن بحينة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زاد وكان منا المتشهد في قيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن بدأنا بهذه الترجمة وهي باب من قام من الثنتين ولم يتشهد، وذكر الإمام أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين ثم قام، ولما انتظر ولما وصلوا إلى التسليم سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقد عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث من جهة أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط الذي هو مشتمل على جلوس وعلى تشهد، جلوس وتشهد وهو قراءة التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، وقد ترك شيئان هما الجلوس والتشهد، وسجد عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين اثنتين، على أن الجلوس وحده والتشهد وحده كل منهما واجب عند بعض أهل العلم، ومع ذلك أجزأ عن تركهما سجدتان للسهو قبل السلام، فدل هذا على أن ترك هذين الواجبين أو هذين العملين أنه لا يلزم لكل شيء سجدتان, بل يكفي سجدتان اثنتان عن الجميع. ولهذا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقا أخرى وفيها زيادة أن منهم المتشهد في قيامه, يعني هم لما رأوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجلوس قد ترك وأن التشهد الذي كان يتابه في الجلوس قد فات فأتوا به في حال قيامهم. وهذا كما هو معلوم لا يدل على أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول أنه يأتي به في حال القيام, وذلك لأن الزمن زمن تشريع, وكان رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون في الجلوس بالسجود بالتشهد وقد ذهب الجلوس وما فيه, فالجلوس لا يمكن تداركه, ورأوا أن التشهد يمكن الاتيان به, فكان منهم من أتى به وهو قائم, يعني معناه هو واقف يأتي بالتشهد ثم يأتي بالقراءة ثم يأتي بالقراءة. وهذا يعني يقول أن منهم من فعل ذلك, أن منهم من فعل ذلك. ولكن كما هو معلوم الأحكام قد استقرت, والإنسان إذا ترك شيئا في صلاته نسيانا وذلك المتروك ليس ركنا متعينا فإنه يجزي فيه سجود السهو, يجزي عنه سجود السهو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدل ذلك على أن من قام من التشهد ولم يأتي به أنه يأتي بالتشهد وهو قائم, لأن السنة التشهد يتابع في حال جلوس. وهؤلاء لما كان الزمن زمن تشريع ورأوا أن ذلك الشيء الذي كانوا يأتون به ما تمكنوا من الاتيان به كان منهم وليس كلهم, ولقال كان منا المتشهد في قيامه الذي يأتي بالتشهد في قيامه. نعم تشهده قائم. نعم يعني الحديث هذا قال المتشهد ما هو وقت الفاتحة. نعم يعني يقرأ الفاتحة وتشهد ولا هو الذي يبدو هذا, لأن التشهد هي قراءة الفاتحة. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجة. عن أبيه. عن أبيه وهو عمرو بن كثير عمرو وهو عثمان ابن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجة. وبقية. وبقية بن وليد. وبقية بن وليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعيب. عن شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال بمعنى إسناده وحديثه. قال بمعنى إسناده وحديثه, يعني بقية إسناده وكذلك حديثه, إلا أن فيه زيادة ومنه نعم. المتشهد في قيامه. نعم. قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. وكذلك فعلهما ابن الزبير, يعني أنه قام من ثنتين وسجد قبل التسليم وكذلك سجدهما نعم ابن الزبير نعم قام من ثنتين قبل التسليم, يعني قوله وكذا فعله سجده ابن الزبير قبل التسليم, يعني لأنه قام من ثنتين, لأن كلمة قبل التسليم يعني مرتبطة بقوله سجدهما, وقوله قام من ثنتين يعني لأنه قام من ثنتين, فهذه توسطت بين قوله سجدهما قبل التسليم, يعني لأنه كان حصل منه أنه قام من ركعتين ولم يأتي بالتشهد الأول والجلوس له فسجد سجدتين قبل أن يسلم, يعني كما جاء في حديث عبد الله بن وحينة رضي الله عنه. فقوله قبل قام من ثنتين هذا متوسط بين كلام متصل الذي هو سجدهما قبل التسليم. اي نعم هذا اللي قال منا المتشهد في قيامه يعني لانه ترك التشهد فاتى به وهو قائم. ولعل كما قلت ان بعضهم ظن ان الزمن زمن تشريع وانه لما ترك الجلوس معناه بقي التشهد فاتى به في حال القيام، لكن الان ليس لاحد ان ياتي بالتشهد في حال القيام بل يكفيه ان يسجد سجدتين سواء ترك الجلوس او ترك الجلوس والتشهد، يعني سواء كان ترك الاثنين او ترك احدهما، يعني كان جلس ونسي ان يتشهد، الجلوس قد وجد ولكن ما ذكر التشهد، نسي ان يتشهد فيسجد لهذا ولهذا. ان حصل تركهما معا سجد لهما سجدتين، وان ترك واحدا منهما الذي هو التشهد مع كونه قد جلس فايضا فيه سجدتان. قال رحمه الله تعالى: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي من نسي التشهد وهو جالس، وهي والأحاديث التي أوردها هي مثل الحديث الذي مر في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه من أن ترك الجلوس والتشهد يكون فيه سجود ويكفي فيه سجود، والترجمة قريبة من الترجمة، والأحاديث التي أوردها هي مثل الأحاديث عبد الله بن بحينة قياما من جلوس قياما بعد الثنتين دون أن يأتي بالتشهد وأن يأتي بالجلوس الذي فيه التشهد. كل الأحاديث التي أوردها في البابين موضوعها واحد، وأنه ترك الجلوس والتشهد فيه، لكن العبارة تختلف. هناك قال: من قام من الثنتين ولم يتشهد، من قام من الثنتين ولم يتشهد يعني ما في جلوس ولا في تشهد. وهنا قال: من نسي التشهد وهو جالس، من نسي التشهد وهو جالس. فيحتمل أن يكون قوله من نسي التشهد وهو جالس بمعنى أنه لم يحصل منه الجلوس ولا التشهد فيه، ويحتمل أن يكون المراد منه أنه جلس ولكنه نسي التشهد وهو في حال جلوسه، بمعنى أنه وجد منه أحد الاثنين وفاته الثاني الذي هو الاتيان بالتشهد، لأن الجلوس يمكن أن يترك ويترك معه التشهد حيث يقوم، ويمكن أن يوجد الجلوس ولا يوجد التشهد، يجلس ثم يسهو ويسرح ولا يأتي بالتحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره ثم يقوم، ومعنى ذلك أنه وجد منه جلوس لا تشهد فيه، جلوس لا تشهد فيه. فيحتمل أن يكون قوله نسي التشهد وهو جالس بمعنى أنه نسي أن يأتي بالجلوس الذي فيه التشهد، ويحتمل أن يكون المراد به هذا. وإذا قيل نسي التشهد على المعنى الأول يطابق الترجمة السابقة، ولكن إذا أريد به أنه إنما نسي التشهد وحده دون الجلوس وأن الجلوس قد وجد فهذا هو الشيء الجديد الذي يختلف به عن الترجمة السابقة. لكن الأحاديث التي أوردها ليس فيها شيء يفيد أن الجلوس قد وجد وأن التشهد لم يوجد، وإنما هاتان الترجمتان كل الذي فيهما أنه قام من الثنتين فترك القيام والتشهد، فترك الجلوس والتشهد معا، فترك الجلوس والتشهد معا. فيحتمل أن يكون المراد هو الثاني، ولكن المقصود منه هو الاستدلال على اعتبار أنه لما كان أتى كان المطلوب شيئان وأن أحدهما لم يوجد والثاني قد وجد فإنه يسجد له ولا يقال إنه لو أتى بالجلوس ولم يتشهد فإنه لا يسجد. وقد قال لهذا بعض أهل العلم، قالوا لو أنه جلس ونسي التشهد فإنه لا سجد عليه، ولكن كون هذا مطلوب وهذا مطلوب ويجبر ذلك الذي طلب السجد السهو، فإذا كان ترك الاثنين سجد عنهما سجدتين، وإذا ترك واحدا منهما سجد عن المتروك سجدتين، فالأمر كما قلت يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى الاحتمال الأول الترجمتان لا فرق بينهما، وعلى الاحتمال الثاني فإنه يكون بينهما فرق، لكن الحديث التي أوردها في الباب كل الذي فيها أنه قيام من الثنتين وترك الجلوس والتشهد معه أورد أبو داود رحمه الله حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الاثنتين ولم يستوي قائما فإنه يجلس، وسواء كان ذلك في أول القيام أو في آخره، ما دام أنه لم يستقر ويعتمد قائما فإنه عند ذلك يرجع. وبعض أهل العلم يقول إنه يرجع ولو قام ما لم يبدأ بالفاتحة، ما لم يبدأ بقراءة الفاتحة. والحديث هنا فيه أنه إذا استتم قائما لا يرجع، يستمر، ولكن يأتي بسجدتي السهو تجبر الاثنين اللذين تركا، وهما التشهد والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له تجبر السجدتان التشهد الأول والجلوس له. فالحديث يدل على أن الإنسان إذا قام ليس معنى ذلك أنه بمجرد أن يقوم خلاص يعني يعتبر ترك، بل هذا ما لم يستقر قائما، فإن استقر قائما هذا هو الذي فاته الجلوس والتشهد لا يرجع. ولكن حيث تذكر أو ذكر من حين ما نهض فإن عليه أن يرجع، عليه أن يرجع، ومع ذلك يسجد للسهو لأنه وجد السهو منه، يعني في هذه الحركة وهذا الفعل، فإنه يرجع ويسجد للسهو. ولكن هنا بيان الفرق بين الحالة التي يرجع فيها والحالة التي لا يرجع فيها، وأنه إن لم يستقر قائما عليه أن يرجع، وإن استقر قائما لا يرجع ويواصل، ويكفي أن يأتي بسجدته السهو يعني في آخر صلاته. هذا حديث المغيرة ابن شعبة الذي يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف والكلام فيه كثير، والألباني صحح الحديث، ولكن لعل ذلك بسبب طرق أخرى وأوجه أخرى يعني تدل على هذا، وإلا فإنه بهذا الإسناد فيه هذا الرجل الذي لا يحتج به، والذي وقد قال أبو داود أنه ليس في كتابه عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث الواحد، ليس في كتابه سنن من أوله إلى آخره ذكر جابر الجعفي أو رواية عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث الواحد. فالحديث حديثه لا يحتج به، ولكن الاحتجاج أو التعويل لعل ذلك لوجود طرق أخرى. وقد أشار في عون المعبود إلى يعني شيء يشبه هذا أو شيء يعني قريب منه في كونه يعني إذا اعتمد إذا استقر قائما لا يرجع، وإذا لم يستقر قائما فإنه يرجع. نعم. قال حدثنا الحسن بن عمر. الحسن بن عمر صدوق، نعم، أخرج له أبو داود وحده، نعم، صدوق أخرج له أبو داود وحده، عن عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد وهو صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي، عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر يعني الجعفي. عن جابر يعني الجعفي وهو ضعيف أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن المغيرة بن شبيل. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. هم ذكروا أنه أيضا النسائي ليس عنده إلا هذا الحديث الواحد يعني مع أبي داود. شوف لا. طيب نشوف التقريب. التقريب. كذلك في هذه النسخة نسخة في الأشبال لم يزد. وش؟ دال تاء قاف. دال تاء قاف. نعم وفي الحاشية كما ذكرت. يعني فيه إنه النسائي. إيه وليس. يعني ليس لأبي داود والنسائي عنده إلا هذا الحديث الواحد. لا ما هكذا يعني العبارة أخرى يقول وليس عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث في سجود السهو. إيه يعني معناه عن جابر. يعني عن جابر. ليس في هذا الحديث ليس وليس لأبي داود. وليس عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث في سجود السهو. إيش معنى هذا الكلام؟ ليس عنده إلا هذا الحديث في سجود السهو. يعني يعني لعل معناه أنه يعني بالنسبة لأن عنده محاديث في سجود السهو كثيرة كما هو واضح. اللهم إلا أن يكون مقصود به يعني ما عندهم حديث فيه ذكر القيام والجلوس وكونه يرجع وما يرجع إلا هذا الحديث الواحد. لكن هل هو عن جابر الجعفي عند النسائي أيضا؟ إذا كان عند النسائي أيضا جابر الجعفي فإنه يكون من رجاله كما أن أبا داود هو من رجاله في هذا الحديث الواحد. وعلى هذا يمكن أن يرجع إلى النسائي وينظر يعني ما فيه. فإن كان أنه موجود هذا الحديث عند النسائي وفيه جابر الجعفي معناه أن النسائي من خرج له حديث واحد كأبي داود. وإن كان ليس فيه فإذا هذا القول الذي قالوه أنه ليس في هذا الحديث الواحد يعني في هذا الموضوع. وفعلا ليس في هذا الموضوع الذي يكون يجلس إذا لم يستتم قائما وإذا لم انتصب قائما فإنه لا يجلس. طبعا ليس عند أبي داود إلا هذا الحديث في هذا المعنى. الأحاديث الأخرى التي في سجد السهو ليس فيها هذا الحديث أو ليس فيها معنى هذا الحديث الذي هو التفريق بين كونه يقوم أو لا يقوم. فيمكن الرجوع إلى سنن النسائي ومعرفة أن هذا الحديث موجود عن طريق جابر الجعفي فيكون من رجال النسائي أو ليس موجودا في فيه ويكون معنى أنه لا يوجد عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث في السهو يعني في هذا المعنى وبهذا التفصيل. سو ظاهر يعني العبارة فيها شيء لأنه يعني بداية التعليق يقول وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده جابر الجعفي. أيوة. ولا يحتج بحديثه من مختصر المنذري. أيوة. ثم بعد ذلك قال وقال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث انتهى. هذا في الحاشية. أيوة. ثم قال وليس عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث سجود السهو. إيه؟ لأنه ليس لأن المنذري قال أخرجه ابن ماجه وفي إسناده الجابر الجعفي ولم يقل النسائي. فهم زادوا بعد ذلك بعد ما انتهى تعليق المنذري ونقل كلام أبي داود بعد ذلك قالوا ما أدري عن المعبود موجود. إيه موجود. يمكن يشاف إيش الكلمة التي قالها في عن المعبود هل هي مثل هذه أو فيها تنصيص على جابر الجعفي عند ذكر أبي داود والنسائي. قال كذلك نعم قال وليس لجابر بن الجعفي في النسائي وابي داود سوى حديث واحد في سجود السهو. يعني معناه انه عند النسائي هالكلام ذا معناه انه هذا الحديث عند النسائي ايضا. وفي اخره قال المنذري واخرجه ابن ماجه واسناده جابر الجعفي. ايه على كل يعني هذا يرجع الى النسائي وينظر يعني هل فيه جابر الجعفي. هو كلام عون المعبود يعني يفيد بأنه في عنده هذا الحديث الواحد كما عند أبي داود. وإذا كان كذلك فإن النسائي أيضا يعتبر خرج له حديث واحد. نعم. لكن الترمذي يعني تقول ده يعني الترمذي يمكن في غير هذا الحديث, يعني عنده في غير الحديث هذا, لأنه ما عزوه إليه, ما عزوه الحديث هذا إلى الترمذي, فعلى هذا يكون الترمذي عنده أحاديث أخرى يعني غير هذا الحديث. نعم. هذا شرح سنن أبي داود للعيني. أيوة. اللي طبع حديثا. ها؟ شرح سنن أبي داود للعيني. أيوة. يقول ترجمة لجابر الجعفي وفي آخره قال روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أي بس. بس. أيوة. يعني نقل الكلمة عن النسائي شديدة, ولا أظن إذا كان صح هذا الكلام عنه. أيوة. وقال النسائي كوفي متروك الحديث. هل مثل هذا يخرج له؟ إيه يمكن, أقول يمكن يخرج له, ولهذا أنا أذكر أنه فيه كلمة يعني أظن في النسائي يعني ذكرها, والله ما أدري من ذكرها, أظنها عن النسائي وأنا نقلتها في الوادي المنتقى, قال أظن روى عنه النسائي وقال متروك, ثم قال يعني قال فلان هذا عجيب أن يقول عنه متروك ويخرج له, هذا عجيب أن يقول متروك أن يخرج له, يعني يظنه النسائي, يمكن أن يرجع إلى الفوائد المنتقاة وينظر هذه الفائدة, وإن حصل هذا تضم إليه. نعم. هذا يصير من جنسه. إيه. أين. قال حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي. المغيرة بن شبيل الأحمسي ويقال شبل, ثقة. نعم. أخرج أصحاب السنن. ثقة أخرج أصحاب السنن. عن قيس بن أبي حازم. نعم. عن قيس بن أبي حازم الأحمسي وهو ثقة مخضرم, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قالوا إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة, اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة, يعني قيس بن أبي حازم هو مخضرا يعني أدرك كبار الصحابة, وقيل له قيل فيه أنه هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين, قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى, فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو, فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انصرف لا آخرة. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع كما صنعت. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه, ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي, وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود وهذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى بالناس وقام من الثنتين فسبحوا له فقال سبحان الله فقال سبحان الله ومضى, يعني معناه أنه سمع كلامهم وسمع تسبيحهم وأنه يعني مواصل الصلاة ولن يرجع إلى هذا الذي طلبوه منه أو نبهوا عليه. ولما أنهى صلاته سلم ثم سجد سجدة للسهو, يعني سجد للسهو بعد السلام, سجد للسهو بعد السلام, ولما صرف قال إنني صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي فعلته فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في حديث ابن بحينة، يعني كان ترك السجدتين وترك قام من الثنتين ولم يتشهد، يعني قام من الثنتين يعني مثله، إلا أن حديث المغيرة بن شعبة فيه أن سجد عليه السلام وكان عن نقص، يعني كان السجود السهو عن نقص، وحديث ابن بحينة فيه أنه سجد قبل السلام وكان عن نقص، لأن الكل يتعلق بموضوع واحد وهو ترك التشهد والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، وفيه أنه سجد بعد السلام الذي هو المغيرة بن شعبة، وقال إنه صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستقر قائما فإنه يواصل ويسجد للسهو، وهل يكون قبل السلام أو بعده؟ جاء في حديث ابن بحينة المتفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بأنه سجد قبل السلام، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة هذا أنه سجد بعد السلام، وجاء عن عدد من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وأفتابه بن عباس وعمران بن حسين وعمران بن حسين، هؤلاء سجدوا بعد السلام، يعني سجدوا بعد السلام، فهذا يدل على أن ترك التشهد الأول والجلوس له جاء ما يدل على السجود له قبل السلام وعلى السجود له بعد السلام، وأن عدد من الصحابة فعلوا مثل هذا الذي فعله المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فتدل هذه الأحاديث على أنه يصح قبل السلام وبعده، ولكن الأولى أن يكون قبل السلام، يعني إما لحديث ابن بحينة المتفق على صحته أنه يكون قبل السلام، وإن يأتي به بعد السلام فلا بأس بذلك، وإن يأتي به بعد السلام فلا بأس، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الأولى هو ما جاء في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أنه يتابع قبل السلام، وإن يأتي به بعد السلام فإن ذلك سائغ وجائز، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة هذا وفي فعل عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل يعني ما قاله يعني بعض أهل العلم أن سجود السهو يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام، وأن الاختلاف الأفضل هل يكون قبل السلام أو يكون بعده، وفي التفصيل الذي سبق أن عرفناه. فهذا الذي جاء في قصة حديث قصة ابن بحينة في حديث ابن بحينة وحديث المغيرة بن شعبة يدل على جواز هذا وجواز هذا، ولكن الأولى قبل السلام لأنه جاء فيه الحديث المتفق على صحته، ومن ناحية الجواز أنه سائر فإنه سائر، وقد جاء بذلك حديث المغيرة بن شعبة هذا، وكذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم المصنف. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشني. عبيد الله بن عمر الجشني هو القواريري، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون وهو الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسعودي. عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود، وهو صدوق اختلط. نعم. وخرج حديثه. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن زياد بن علاقة. عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه. وكذلك قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة، يعني طريقا آخر، يعني غير الطريقة السابقة، لأن الطريقة السابقة زياد بن علاقة عن المغيرة، وهنا ابن أبي ليلى زياد بن علاقة من الذي يروي عنه المسعودي. نعم. المسعودي عن زياد بن علاقة علاقة عن المغيرة، والطريقة الثانية التي أشار إليها المصنف ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، يعني أنه فعله وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث المغيرة بن شعبة فيه فعل وفيه رفع، لأنه فعل ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك، هذه الطريقة التي أشار إليها المصنف أنها مثل السابقة، فيها فعل وفيها رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المعروف في الفقه والمشهور، والذي إذا جاء ذكره في الفقهاء ابن أبي ليلى فالمقصود به محمد هذا. وأبوه عبد الرحمن ابن أبي ليلى هو الثقة الذي خرج له أصحاب الكتب الستة، لكن المشهور في الفقه هو الابن محمد، الذي هو قال عنه الحافظ في التقرير ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا، صدوق سيء الحفظ جدا، أخرج له أصحاب السنن، أخرج له أصحاب السنن. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة منهاج السنة أنه قال كلمة تبين عظم جرم الرافضة وبعدهم عن الحق والصواب، حيث قال أن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة. إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. يعني معناه أن اليهود والنصارى أحسن منهم في هذا، في أصحاب الأنبياء، في أصحاب أنبيائهم، أولئك يجعلون أصحاب موسى خير أمة موسى وأهل ملة موسى، والنصارى يجعلون أصحاب عيسى هم خير أصحاب ملة عيسى، وأما الرافضة فإنهم يجعلون أصحاب محمد هم شر هذه الأمة. وهذا الذي قاله عامر الشعبي رحمة الله عليه، قاله رافضي في قصيدة له طويلة طبع منها أبيات منتقاة يعني لمحمود الملاح، وعليها تعليقات له، وفيها من الخبث ومن الكلام البذيء والكلام الفاحش والكلام الذي يدل على خبث متناهي، فيها من الكلام السيء ما فيها. وهذا الذي قاله عامر الشعبي قاله ذلك الرافضي، نفس الكلام الذي قاله الشعبي قاله الرافضي في بيت من أبيات قصيدته، واللي يسمونها الأزرية، قصيدة الأزرية. يقول البيت الذي فيها والذي ذكره محمود الملاح من تقاه من تلك القصيدة وهي تبلغ 500 بيت، يقول أهم خير أمة أخرجت للناس، استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك، هيهات أن يكون خير أمة أخرجت للناس، بل أشقى أمة أخرجت للناس، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها. نفس الكلام الذي قاله عامر الشعبي رحمة الله عليه على سبيل الفرض وعلى سبيل المقارنة بين اليهود والنصارى، هذا الرافض قاله وفاهده بهذا البيت الخبيث، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها. وكان من جملة ما قاله في أبياته يعني خبث متناهي. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر في سورة التوبة، وذكره في سورة التوبة في غاية المدح والثناء عليه، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، والله تعالى والرسول قال له كما ذكره الله لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أنه لما قال له أنهم قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وسماه الله صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، حيث قال إلا فانصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فالاثنين هما أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ هما في الغار يقول لصاحبه الرسول يقول لصاحبه فسماه الله صاحب رسول الله. وأيضا قال إن الله معنا، الله معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. وفي الصحيحين أنه قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم يأتي ويقول إن سورة التوبة لم تذكر فيها البسملة في أولها لأنه ذكر فيها أبو بكر، يعني البسملة ما جاءت في أول التوبة إلا لأن أبا بكر ذكر فيها. فهل هناك خبث أكثر من هذا الخبث، أكثر من هذا الخبث والحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيت من الأبيات قال وفي براءة لم يبسمل كذا، يعني بيت ما أحفظه، لكنه يعني يشير إلى أنه يعني خلت من البسملة لأن أبا بكر ذكر فيها أو أشير إليه فيها، يعني في غاية الخبث وفي غاية الشناعة والعياذ بالله. وعمر الشعبي وعمر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن شعبة وقد مر ذكره. قال ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. ثم قال أيضا ورواه أبو عميس وهو أخ المسعود واسمه عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن عبيد. عن ثابت بن عبيد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. مثل حديث زياد بن علاقة يعني الذي تقدم. نعم. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي وذاك اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهذا عتبة بن عبد الله بن عتبة وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة. وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، يعني أنه يعني حصل منه صلاة وأنه سهى وأنه سجد للسهو بعد السلام. وكذلك وعمران بن حسين كذلك والضحاك بن قيس سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمران بن حسين أبو مجيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والضحاك بن قيس أخرج حديث أصحاب الكتب النسائي وحدة. نعم. الضحاك بن قيس وضحاك بن قيس أخرج حديثه النسائي وحدة. ومعاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأفتى به ابن عباس يعني فتوى لا عمل، يعني أنه سئل وأجاب. وأما أولئك فإن هذا عمل، يعني حصل منهم سهو وسجدوا بعد السلام. وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه التابعي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وهذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا، يعني وهذا يعني هذا الذي مر عن ذكر هؤلاء في من قام من ثنتين، يعني لم يجلسوا التشهد الأول وسجدوا بعدما سلموا، يعني هؤلاء الذين ذكرهم. قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. ثم أورد حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم يعني هذا الحديث ضعفه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وقال إنه بإسناد ضعيف، والألباني صححه وقال إنه حديث حسن، وهو على ثبوته يدل على أن يعني سجود السهو يعني يجوز أن يكون كله بعد السلام لأنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، يعني أنه يأتي بسجود السهو بعد السلام. فسره بعض أهل العلم بأنه يتكرر سجود السهو بتكرر السهو، وأن قوله لكل سهو سجدتان بمعنى أنه لو سهى عدة مرات فإنه يسجد لكل سهو سجدتان. ولكن القول الثاني قال إن المقصود به أنه إذا حصل أي سهو في الصلاة فله سجدتان، وليس معنى ذلك أنه إذا تكرر السهو يتكرر معه السجود، وإنما المقصود بيان أن جميع أنواع السهو سواء كانت بنقص أو زيادة أو شك أو ما إلى ذلك فإنه له سجدتان، يعني معناه أنه لا يتكرر ولا يزيد، وهذا هو الأقرب من حيث المعنى، لأنه ما يعني جاء شيء واضح يدل على، وأيضا قد جاء ما يدل على أن تكرر السهو يكفي في سجدتان، لأن حديث ابن بحينه الذي مر ترك فيه شيئا وقد سجد عنه سجدتين اللي هو التشهد والجلوس، لا ترك الجلوس والتشهد ومع ذلك سجد سجدتين، ولو أتى بالجلوس ونسي التشهد سجد سجدتين. إذا معنى هذا أن معناه يكون أنه لا يتعدد سجود السهو بتعدد السهو، وإنما المقصود من ذلك أن السهو مهما وجد سواء كان متعددا في الصلاة الواحدة أو سهوا واحدا في الصلاة الواحدة فإنه يكفي فيه سجدتان. ومعنى هذا أنه لا تكرر لسجود السهو، لا تكرر لسجود السهو بل فيه سجدتان فقط، تكرر السهو ولا ما تكرر. وتكرر السهو وتعدده عرفنا أن حديث ابن محيان يدل عليه وليس فيه إلا سجدتان اثنتان. بقي هناك مسألة أخرى يعني يمكن أن تذكر بهذه المناسبة، وهو لو حصل السهو في سجود السهو، يعني سجود السهو حصل في سجود السهو هل يسجد له أو لا يسجد؟ الحافظ بن حجر في في في في في, في كتابه تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة أحد الرواة